أو غير جسم، ولا يختص أيضا بهذا الأبيض فقط، يشمل كل بياض. وسبق لنا أن المؤلف قال إن الخلق هو المخلوق، وذكرنا أن في هذا إيش نظرا، وأن الخلق يأتي بمعنى المخلوق، مثل هذا خلق الله، ويأتي بمعنى الفعل، مثل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المؤلف يرى أن الخلق غير المخلوق مطلقا، يرى أن الخلق غير المخلوق مطلقا، والصواب ما ذكرنا. طيب، يقول: فائدة: تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحو، وذكرنا ذلك، وأن النبيذ وإن كان من غير العنب فإنه خمر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأعظمهم بيانا. لكن ما الفائدة من هذا البحث؟ يقولون: الفائدة أن النبيذ حرام، لكن هل هو حرام بمقتضى النص لأنه خمر، أو حرام قياسا على الخمر؟ يقول هو الذين يقول لا تثبت اللغة قياسا، يقولون إن تحريم النبيذ قياسا على الخمر، قياس شرعي. والذين يقولون إن اللغة تثبت قياسا، يقولون إن تحريم النبيذ داخل في النص وليس مقيسا عليه، وليس مقيسا عليه. والصواب أنه قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سمى النبيذ خمرا فيؤخذ به. قال: والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة. يقول: إجماع على منع القياس في العلم، لأن الإعلام خاصة بمسمياتها. فمثلا إذا وجدنا شخصا عالما في النحو، عالما في النحو جيد، هل نقول هذا سيبوي على سبيل الحقيقة، ونقول لأن سيبوي عالم في النحو فنقيس عليه، ونقول كل عالم في النحو نسميه سيبوي، ولا لا؟ ما يجوز، لا يجوز قياسا. إذن القياس في الأعلام ممنوع. وعرفتم شؤونها كيف القياس في الأعلام؟ إذا كان رجلا مشهورا بعلم وجيد فيه، هل نسمي من كان جيدا في هذا العلم باسم ذلك الرجل الذي كان جيدا فيه، ولا لا؟ ما نسمي. لو رأينا رجلا جيدا في مناقشة أو في مجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية والعقلية، هل نسميه ابن تيمية؟ وراه قياس، القياس يقول كل إنسان يجادل أهل الباطل بالحجة العقلية والنقلية نبي نسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقول ما يمكن، لا لا، هذا لقب. طيب، لو وجدنا إنسانا جيدا في الطب، هل نسميه ابن سينا؟ لا. فالقياس، إذن القياس في الأعلام ممنوع، وكذلك في الألقاب. ها؟ لا، بس أنا غير، لكن من قياس من أجل أنه عالم بالطب. لكن لو سميت واحد ما يعرف الطب بعد، سميناه ابن سينا لأن هذه قبيلة، كيف ما نقول هذا؟ طيب، كذلك اللقب. والفرق بين العلم واللقب أن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم أيضا ممنوع. ممنوع أن نلقب شخصا بلقب آخر لأنه يشاركه في صفة من الصفات. كذلك صفة ممنوع فيها القياس، لكن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا فيها بالعلم واللقب، لكن لأن الصفة شاملة بدون قياس. فمثلا كل من اتصف بالعلم نسميه عالم. هذا زيد متصف بالعلم، عمرو متصف بالعلم، نسمي زيدا عالما، ونسمي عمرا عالما قياسا على زيد؟

نشوف نعد. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبع مواضع تكون فيه رابطة للجواب. هذا كله بحث نحوي لكن فيه فائدة في أصول الفقه. نعم نعم حتى الترتيب، لكن قد يكون الترتيب ذكريا بالذكر، قد يكون بالذكر مثل أن تقول ولد زيد فأبوه، أو مثلا ساد زيد فأبوه. نعم كيف شلون؟ بالشر الشر بالراء يقال هذا شيطان. لا اصل الشيطان مو بعلم، لا اسم جنس، اسم جنس او وصف. لا ما فيه اسم، ما صار اسم. ابليس ابليس نعم اسم علم، ولكن الشيطان صفة، ولهذا شفه الشيطان في القرآن محلم بألم، محلم بألم. ها الإبليس ما تسميه يعني لفساده وشره، ما نقول هذا إبليس علما، ما نقول بالقياس. مجاز لا بأس، يعني مجاز إن شبهت هذا بذاك لا بأس، لكن تبي تنقل اسمه لأن ذاك في الشر فتنقل هذا الاسم لهذا الرجل على سبيل الحقيقة ما يصح، أما على سبيل المبالغة فلا بأس. سبحانك اللهم. ولكن بمهلة، تأخر مجيء عمرو عن زيد، والمهلة ولو يعني ساعة أو ساعتين، وقد تكون سنة أو سنتين، المهم أنها تدل على المهلة. طيب قوله حتى العاطفة للغاية، تقول مثلا قدم الناس، قدم الحجاج حتى المشاة، هذه غاية في الدنو. وتقول مثلا نصحت العصاة حتى الوزراء، هذه في العلم، لأن مرتبة الوزير أعلى من مرتبة المشاة مثلا، وليس فيها ترتيب، ليس فيها ترتيب، لأنه يجوز أن تكون نصحت هؤلاء قبل هؤلاء. قدم الحجاج حتى المشاة، يمكن المشاة تقدموا في المجيء، فهي لا تدل على الترتيب. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه، أو أو كجزئه، جزءا من متبوعه، مثل قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، هذا جزء من متبوعه ولا لا؟ كجزئه، مثل قدم الحجاج حتى المشاة، فإن المشاة ليسوا جزءا من الحجاج، لكنهم بعض، والبعض كجزء. أما أن تقول جاء زيد حتى عمرو، فهذا يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا ليس بجزء ولا شبيه بالجزء. طيب وتأتي، وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع. طيب تأتي لتعليل، يعني أن حتى يراد بها التعليل، مثل زرتك حتى ترضى عني، أي لترضى، لترضى عني. وتأتي لاستثناء منقطع، يعني بمعنى إلا، بمعنى إلا،

لأنه لا يقع الشك في كلام الله عز وجل، الله عالم بكل شيء. فهي إما نعم إما بمعنى بل يعني بل يزيدون، وإما بمعنى التقرير، بمعنى التقرير يعني أنه إن لم ينقصوا إن لم يزيدوا ما نقصوا. نعم نقرأ. وتقسيم إذا ثلاثة معاني صار عندنا، مطلق الجمع بمعنى الواو، والثاني بمعنى بل، والثالث للتقرير. التقرير إيه نعم ها؟ كيف مطلق جمع ما وصل للتقسيم؟ التقسيم تقول الكلام اسم أو فعل أو حرف، التقسيم نعم. إيه ما بقى نكمل هذه الأول. بمعنى إلى أو تأتي بمعنى إلى، مثل لألزمنك أو تقضي لدين، يعني إلا أن تقضي لدين. نعم أو لا نعم أو لأسجننك ها أو تقضي لدين، حتى أيضا بمعنى إلى لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم. طيب لا كيف القتل ما يمتد يعني السجن والملازمة تمتد، تقول لألزمنك أو تقضين يعني إلى أن تقضين، لأسجننك إلى أن تقضين، لكن لأقتلنك إلى ما يستقيم القتل، إذا قتله مرة واحدة نعم. إذن بمعنى إلا. طيب وإضراب. وإضراب كبل، هذا أحد القولين في الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وش مثل له أيضا عندك؟ إضراب هو وإضراب ومثله بقول تعالى أو يزيدون، أي على أحد القولين أو الأقوى. لا لا هذه قد تكون للإفهام، لأن الإضراب ما يمكن تكون إلا إذا لم يمكن سواه صار في الإضراب. ها اي لا هذه التنوية مثل التقسيم هذا. نعم نعم طيب اي نعم لكن لعطف واستدراك، وهذه غير لكن ليست لعطف، لعطف واستدراك. متى يقول نعم ان وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء، في نفي ما قام زيد بل عمرو، لكن عمرو ما قام زيد لكن عمرو، هذه سبقها ايش؟ نفي. لا تكرم زيدا لكن عمرا، هذا نهي. اما اذا كان بعدها جملة فيقول انها للابتداء ليست للعطف، مثل أن تقول ما الكافرون مفلحين لكن المؤمنون هم المفلحون. نعم وكقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فهي قبل الجملة للابتداء. نعم الباء لإنصاف حقيقة ومجاز أولها معاني، الباء لإلصاق الحقيقة ومجازا، يعني لإلصاق الشيء بالشيء. تقول مسحت برأسي، هذا إلصاق حقيقة. مررت بزيد،

يمكن تسمى باسم آخر غير قصر. جفنة يمكن تسمى باسم آخر غير الجفنة فيكون لها اسمان، الاسم الجديد والاسم الأول. عندك مثل تلفون، فيه تلفون هاتف، في اللغة العربية نسميه هاتف، اللغة العجمية نسميه تلفون. نعم. ها. يقول إن المعنى قد يكون من اللفظ ومن العقل. فمثلا قولهم إن المحلى بأل يفيد العموم، وش الدليل يفيد العموم؟ يعني لو قال القائل من قال لك إن اللغة العربية في المحلى بأل للعموم، أقول عرفت هذا بالنقل وبالعقل. كيف؟ ففي اللفظ جاء المحلى بأل مستثنى منه، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام عقلا، إذ لو لم يكن عاما ما صح الاستثناء منه. فتنتج هذه الفائدة اللغوية وهي أن المحلى بأل يفيد العموم. استنتجناها منين؟ من النقل والعقل. أما القرائن يعني اقتران كلمتين بعضهما ببعض تذكر إحداهما على سبيل المقابلة الأخرى، فهذا أيضا من طريق معرفة اللغة كما ذكر في البيت وفي الآية الكريمة. نعم انتهى. ها؟ إن قول قول المال قلنا فيها أيضا إن سواء كان البهيمة التالفة أو غير التالفة هو الظاهر. وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضمانه وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعارض القرآن. قال: ولا أدلة النقلية قد تفيد اليقين. وهذا هو القول الصحيح، أن الأدلة النقلية تفيد قد تفيد اليقين. قد ولا في الأصل أنها تفيد الظن، يعني الأخبار إذا أخبرك محضر بشيء فهذا لا شك أنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخبر، لكن هل يفيد اليقين؟ الجواب الصحيح أنه قد يفيده. وأما ما قيل من أن الأخبار أن أخبار الآحاد ظنية لا تفيد اليقين فهذا ليس بصحيح، بل هي قد تفيد اليقين بالقرائن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره. يقول: ولا يعارض القرآن غيره بحال. القرآن لا يعارضه غيره بحال أبدا، لكن متى؟ إذا كانت دلالة القرآن قطعية، إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء لا قطع ولا ظن. وذلك أننا نقول إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو كان قطعيا، بل لا يمكن أن يوجد قطعي يعارض دلالة القرآن القطعية، لأنه لو فرض أنه يوجد شيء قطعي يخالف دلالة القرآن القطعية لزم من ذلك اجتماع النقيضين،